الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول للذاهب من الدلم إلى الرياض: اقصر ولا تجمع، فأنت لم تجد في السفر؟ الحمد لله، رأيي في ذلك ألا يطيعه، لأنه لا طاعة للمخلوق في مخالفة شيء من الشرع، فإنه إذا أجاز له القصر فإنه يعتبره مسافرا، ومن رخص السفر الجمع كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة. فكونه يجيز له القصر ويمنعه من الجمع هذا تناقض، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والسفر رتبت الشريعة عليه أحكاما، فمن دخل في مسمى السفر فتثبت له هذه الأحكام، والتي منها القصر وجواز الجمع. إلا أن الأفضل للمسافر إذا كان غير محتاج للجمع ألا يجمع، فقولنا ألا يجمع إنما هو من باب الأفضلية فقط، ولكن لو خالف الكلام هذا وجمع فإن جمعه لا بأس به في قول عامة أهل العلم فيما نعلم، والله تبارك أعلى وأعلم. فإذا قطع الإنسان المسافة التي يسمى بها مسافرا فيجوز له في هذه المسافة أن يجمع وأن يقصر، فهما رخصتان ثابتتان بالأدلة الشرعية. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، وبين المغرب والعشاء. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية للحاكم في الأربعين: صلى الظهر والعصر ثم ركب. وفي مستخرج أبي نعيم على صحيح الإمام مسلم: وكان إذا كان في سفر وفزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. والأدلة في هذا معلومة معروفة، فإذا لا نجيز له القصر ونمنعه من الجمع، ولا نجيز له الجمع ونمنعه من القصر، لأن كلا الأمرين ثابت، لأن كلا الأمرين من جملة رخص السفر، فيجوز لمن ذهب من الدلم إلى الرياض أن يقصر وأن يجمع، إلا أن الأفضل إن لم يحتج للجمع ألا يجمع، والله أعلم.